بسم الله الرحمن الرحيم. إرادة نصر الله والفتح قريبا وسيدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.